بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع آخر حكاية ومع آخر حرف، وهو حرف الميم. كل عام وأنتم بخير. حرف الميم بيخرج منين؟ خلاص بقى احنا حفظنا، بيخرج من الشفتين. ما احنا قلنا ان الواو والباء والميم بيخرجوا من الشفتين. دليلك ايه يا شيخ؟ قول الامام الجزري: للشفتين الواو باء ميم. هتقولي طب ما هو قال وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة مش حرف. احنا اتفقنا ان برنامجنا اسمه ايه؟ حكايات الحروف، والغنة صفة. عشان كده احنا وقفنا عند اخر حرف من حروف الهجاء في توصيف المخارج للامام العلامة ابن الجزري عليه رحمة الله. نبدأ إن شاء الله. اتكلمنا على المخرج، خلاص مخرج الميم منين؟ تخرج الميم مع انطباق الشفتين، ولكن مش انطباق قوي. ليه؟ لأن في غنة، والغنة لا تخرج مع انطباق، قوي. قول كده أب أب، ما تعرفش تجيب غنة. لكن لازم الانطباق يكون إيه؟ في ضعف شوية، ما يكونش انطباق كده، ولا يكون في فرجة، ما فيش فرجة. لكن ايه؟ ام ام ام، ما قلتش اب ام. بص، شوف لما اضغط عليها ازاي، هجيب بقى على طول. لان هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها الشده. والميم من حروف ايه؟ هنعرف دلوقتي اما نيجي نتكلم على الصفات، بس ده بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول صفه بتقابلني من صفات الميم، وهي صفه الجهر، انقطاع النفس. يعني الميم مقطوعه النفس، الميم ما بيجريش فيها نفس. طيب الصفه اللي بعد كده يا شيخ، وصفه التوسط. التوسط ده ليها كم حرف في القران؟ في حروف الجاء ليها 5 حروف. جمعهم الجزري في قوله: لين عمر، وبين رخو والشديد لين عمر. يعني بين الرخاوه والشده، بين جران الصوت وجران النفس، جران الصوت وعدم جران الصوت، انحباس الصوت، لين عمر. حروف لين عمر، لين عمر مين من ضمنه؟ التوسط يعني يا شيخ، احنا قلنا في الرخاوه بنجر الصوت، وفي الشده بنقطع الصوت. يبقى التوسط ايه؟ ما بين الجريان وانقطاعه، ما بين انحباس الصوت وجريان الصوت. ام بس، ما زدتش عن كده، ما اقولش ام، ولو الام زي ما نشوف في الاخطاء دلوقتي، كتير من اخواننا بيعمل شده بغير صفه، وكتير من اخواننا بيعمل رخاوه، وكتير من اخواننا بيعمل تطنين. هنشوف كل ده دلوقتي ان شاء الله. طيب الصفة اللي بعد كده، قلنا الأول بقى ناخد الترتيب: جهر، انقطاع نفس، توسط، جريان صوت فترة زمنية بسيطة، أو نقدر نقول بشكل يعني علمي شوية، هو جريان الصوت ما بين الشدة والرخاوة أقرب إلى الشدة، يعني مش أقرب للرخاوة، يعني ما بحبحهاش قوي، ما قلتش أم، ده كتير قوي، هي أم بس. أم أم يقولون على طول. طيب الصفة اللي بعد كده، وهي صفة الاستفال، وده صفة ترقيق بالنسبة للميم، وإحنا قلنا في توصيفها قبل كده هو عدم استعلاء أقصى لسان عند النطق بالإيه؟ بالحرف. الصفة اللي بعد كده، وهي صفة الانفتاح، وده صفة ضعف برضو أيضا، وهي معناها إن الميم تخرج بانفتاح الشفتين ما بين الفكين. طب أنت بتقول إن الميم فيها إطباق الشفتين، هتعمل انفتاح إزاي؟ أم أم أم، الانفتاح مش مقصود بيه، المقصود بيه ان انا ما اعملش التصاق لجزء من اللسان بالحنك الاعلى. والميم اصلا فيها تمكين لمخرج الشفتين، فما ينفعش ان انا افتح بين الشفتين. اقول كده ام، طب انا طب يعني نعرف نجيب فيها اطباق كده، طب نحاول نجيب فيها اطباق ونشوف الفرق بينها بين المطبقه والمفتحه. ام ام، شفتوا الصوت اتغير ازاي؟ هي ام، ما اعملش التصاق لجزء من اللسان بسبب الحنك خالص. الصفه اللي بعد كده هي الصفه المعنويه، وهي صفه الاذلاق، ودي معناها ان الحرف ايه؟ بيخرج بسهوله، اللي هم حروفه ايه؟ فر من لب، فر من لب، فر من من، الميم من ضمنهم، يبقى عندي فيها ايه؟ اذلاق. طيب الميم لها صفه تانية بعد كده غير ال5 صفات دول؟ ايوه، فيها صفه الغنه، صح ولا ايه؟ ما احنا قلنا الغنه صفه ملازمه لحرف الميم وحرف النون. يعني ينفع اجيب ميم من غير غنه؟ ما ينفعش. جرب كده،

لآلي في اللينات لذي الحجى أحكامها ثلاثة لمن ضابط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى.